المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثامن والأربعون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة أن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت إلى آخره، أي كبر عليهم وطلبوا أمرا يتوصلون به إلى ترك قطعها، لأنها من أكبر قبائل قريش، فإن بني مخزوم قبيلة كبيرة من أشرف قبائل قريش وعظمائهم، وأكثر صناديد أهل مكة من بني مخزوم، فلهذا شق عليهم إقامة الحد عليها، وطلبوا درء الحد عنها، فطلبوا وسيلة يستشفعون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت العادة قد جرت أن يستشفع إلى الإنسان بأقرب الناس إليه وأحبهم له، وكان أحب الناس إلى رسول الله من أمته أصحابه على قدر مراتبهم، ومن أحبائه أسامة بن زيد بن حارثة، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، أي يحبهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن زيدا أول الأمر تبناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم، حتى نزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله: ادعوهم لآبائهم الآية، فنسب إلى أبيه. وأسامة كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة عظيمة، فلهذا توسلوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ومن يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتدلل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسأل منه ترك حدها، فقالوا له: كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمه فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا لله تعالى، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقد تقدم التحذير من الشفاعة في الحدود بعد بلوغها، وأن الله ورسوله لعن الشافع والمشفع. هذا بعد ظهورها وبلوغها الإمام، وأما قبل أن تبلغ الإمام، فهل ينبغي أن يستر الإنسان على من وجده يفعل معصية؟ أو يشفع فيه إلى من أراد أن يرفعه؟ الصحيح أنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان رفعه أصلح رفعه، وإن كان الستر عليه أصلح ستر عليه. وقوله: ثم قام فاختطب إلى آخره، كانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا وقع أمر يحتاج إلى التنبيه عليه خطب الناس وبين لهم الحق، وهذا من تبليغه ونصحه. فنشهد بالله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. قوله: إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما تقدم في الزنا مثل هذا. وهذا من تغييرهم لحكم الله وحدوده، فلهذا أهلكهم الله بفعلهم. ثم نبه على ما يجب فعله من العدل بين الناس في الأحكام: شريفهم ووضيعهم، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم، في صفة الحد وعدده وغير ذلك. فلا يدرأ عن الشريف أو يقام عليه بعض الحد أو يقام عليه خفية، فهذا من فعل من غيروا حكم الله، فأهلكهم الله بما اكتسبوا. فقال: ويم الله، وهذا قسم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل التأكيد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي معشرفها وفضلها وقربها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمنع ذلك من ترك إقامة الحد عليها، ولكن حاشا سيدة نساء العالمين من ذلك الفعل. وقوله في اللفظ الآخر: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، إلى آخره. اختلف العلماء هل يقطع جاحد العارية أم لا؟ مذهب الأئمة أنه لا يقطع، قالوا: لأنه خائن وليس بسارق، وفي ذلك نظر. ومذهب الإمام أحمد أنه يقطع لهذا النص، ولأنه لا فرق بينه وبين السارق، بل فعله أولى، لأن الشارع أمر بالإحسان وبذل المعروف، وقد امتثل المعير أمر الشارع في ذلك، وجحد العارية سبب لقطع الإحسان بين الناس، وهذا هو الصحيح. وأجاب الأئمة الثلاثة عن هذا الحديث بأن هذه المرأة كانت تسرق وتجحد العارية، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسرقها لا لجحدها العارية، وهذا التأويل مخالف لظاهر اللفظ. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام، ومنها وجوب العدل بين الناس كما تقدم، ومنها وجوب قطع جاحد العارية كالسارق على الصحيح.